بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه ولازم بالعقد، ولو كان قفيزا من صبرة أو رطن من زبرة، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولو من بائعه ببيع ولا بإجارة ولا هبة، ولو بلا عوض ولا رهن، ولو بعد قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه ولا به ولا غير ذلك حتى يقبضه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة قبض المبيع، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا، والتي طال فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتميزت بها الشريعة، لأن الشريعة تميزت بأحكام لعلل، وسيتضح تميز الشريعة في ذلك. وعندما نتكلم عن تميز الشريعة، أي في مقابل ما تواضع الناس على العمل به في معاقداتهم في كثير من الأماكن. هذا الفصل سيتكلم فيه المصنف عن قبض المبيع، أي حكمه، وأما صفته فستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وقبل أن أبدأ بما ذكره المصنف، أريد أن تعلم أن العقود باعتبار القبض وأثره فيها تنقسم إلى 4 أنواع: عقود لا أثر للقبض فيها، وهذا سيأتي الإشارة لأنواعها بعد قليل، وعقود القبض شرط للصحة، فإذا لم يتقابض المتعاقدان في مجلس العقد بطل العقد، وهذا مثل عقد الصرف وبيع الربوي بجنسه، ومثل عقد السلم، فلا بد من تقابض الثمن لأن المثمن يكون مؤجلا، وعلى مشهور المذهب فرأس مال الشركة يجب أن يكون مقبوضا، ولا يصح أن يكون دينا في الذمة. هذه العقود القبض شرط لصحتها، وكل واحد من هذه العقود يتكلمون عنه في بابه، ولا يعقدون لها بابا مستقلا. النوع الثاني من العقود: عقود صحيحة وإن لم تقبض، لكن القبض شرط للزوم. وعندما نعبر بأنه شرط للزوم، معناه أنه إذا لم يتقابض المتعاقدان العين فإن العقد يكون جائزا، يجوز لكل واحد من المتعاقدين الرجوع فيه ولو لم يرضى صاحبه، وهذا مثل عقد الهبة وما في معناها كالصدقات. فإذا لم يتم إقباض العين الموهوبة فإن الهبة صحيحة لكنها ليست بلازمة، فيجوز الرجوع فيها مع الكراهة. ومثل عقد الرهن، فإن الرهن لا يكون لازما إلا بالقبض، وسيأتينا حكم الرهن والهبة في بابيهما إن شاء الله. النوع الثالث، وهو المقصود في هذا الفصل، أن يكون العقد صحيحا ولو لم يقبض، ولازما ولو لم يقبض، وإنما القبض شرط في جواز التصرف في المبيع. فالعقد صحيح ولازم، ليس بجائز الرجوع فيه، لكن لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع إلا بعد قبضه. وهذا النوع الثالث هو الذي قلت لكم إنه من محاسن الشريعة، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة متعددة بألفاظ متنوعة عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه، وفي لفظ فلا يبيعه، الأولى أمر وإنشاء، والثانية إخبار، وهو إخبار بمعنى الإنشاء، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يجري فيه الكيلان أو الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا الحديث هو الأصل، وقبل أن أبدأ سأتوسع في الحديث لأنه الأصل. أول كلمة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يستوفيه. أخذ أو اشتق العلماء من هذا الحديث شيئا يسمونه حق التوفية أو حق الاستيفاء، فيقولون إن المبيعات التي لا يجوز التصرف فيها إلا بعد قبضها نقول ثبت فيها حق التوفية. إذن هذه العبارة حق التوفية ستتكرر معنا كثيرا في كلام المصنف وفي شرح كلام المصنف أيضا. فحيث عبرنا بحق التوفية أو حق الاستيفاء فنقصد به أن السلعة لا يجوز التصرف بها حتى تستوفى أي تقبض، فالاستيفاء هنا بمعنى القبض. الأمر الثاني أن جمهور العلماء على أن هذا الحديث ليس في جميع المبيعات وإنما في بعضها دون بعض، وسيأتي أن المصنف والمذهب عند المتأخرين قصروه على بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع دون ما عداه، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. المسألة الثالثة المهمة، ما العلة؟ حيث قلنا إن هذا من محاسن الشريعة، فما العلة فيه؟ أهل العلم لهم مسلكان، فالمشهور عند أهل العلم أن النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه العلة فيه عدم توالي الضمانين، وهذا مشهور في كتب المذاهب الأربعة جميعا عند من يرى هذا الحديث والعمل به. وألف الشيخ تقي الدين رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث وبيان حكم هذه المسألة في القبض، وبين أن العلة ليست توالي الضمانين، فإن هذه العلة منقوضة طردا وعكسا، فإن ما يوجد فيه توالي الضمانين يجوز نقل الملك فيه والتصرف، وهناك شيء لا يوجد فيه توالي ضمانين ومع ذلك يمنع من التصرف، فهي طردا وعكسا غير صحيحة، أو نقول منقوضة، ما نقول غير صحيحة وإنما نقول منقوضة. ومعنى توالي الضمانين يعني أن السلعة التي باعها شخص لآخر قبل أن يقبضها المشتري هي في ضمان البائع، وإن قلنا يجوز له التصرف فيها فستكون في ضمان المشتري، فأصبحت العين في ضمان اثنين، وهذا ممنوع. هذا معنى قولهم إنه يمنع لأجل توالي الضمانين، فيقصر على ضمان البائع ولا يصح تصرف المشتري. اختار الشيخ تقي الدين معنى آخر، علة أخرى، وهي علة مقاصدية مناسبة، وهي أن النهي عن هذا الحكم، عن هذا التصرف وهو البيع قبل الاستيفاء، إنما علته لكي لا يقع في قلوب الناس شيء من المسلمين بعضهم لبعض، ولكي لا يكون سببا في جحد الحقوق. فإن الشخص إذا باع سلعة بخمسة وهي في يده، ثم إن المشتري باعها بعشرة وما زالت في يد البائع الأول، ربما وقع في نفسه شيء على أخيه، وربما حمله هذا الذي وقع في نفسه على منع تسليم العين حتى يأخذ منه مبلغا زائدا، فهي في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه، وشرائه على شرائه، وسومه على سومه، وخطبته على خطبته، فالمعنى فيهما من حيث المناسبة نعني الحكمة واحد. هذا المعنى والعلة مؤثر عندما نذكر اختيار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، لأنه مبني على الحكمة. إذن هذه المسألة المهمة، لعلي ألخص لكم أهم مسألة عندنا وهي التي بدأ بها المصنف، وهو ما الذي يثبت فيه حق التوفية أو الاستيفاء، وما الذي لا يثبت فيه حق التوفية. ليس كل مبيع يثبت فيه حق التوفية انتفى، وإنما في بعضها دون بعض. نعم، من أهل العلم من أطلقه في كل بيع، وقد جاء ذلك عن ابن عباس، وذكر اختيار للشيخ تقي الدين، وإنما أهل العلم على المشهور أتكلم عند المتأخرين يقولون إن حق التوفية، وأعيد عندما نقول حق التوفية معناه أن من اشترى السلعة لا يحق له التصرف بها إلا بعد استيفائها وقبضها، هذا معنى حق التوفية. أن حق التوفية يثبت في أشياء متعددة نستطيع أن نذكرها إجمالا، فتدخل في تقريبا أربع صور تقريبا أو ثلاث، وعلى سبيل البسط قد تصل إلى ست أو سبع، أذكرها لكم على سبيل الإجمال مع البسط معنا. أول أمر يثبت فيه حق التوفية فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، أؤكد، ويكون في ضمان البائع قبل القبض، كل ما بيع من المعينات كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، هذه الأربع يثبت فيها حق التوفية بشرط أن تكون معينة، إذا تستطيع أن تعده صنفا واحدا وتستطيع أن تجعلها أربعة كما عدها عثمان. الأمر الثاني نقول كل معين أو موصوف في الذمة إذا كان قد بيع بصفته أو برؤية سابقة على العقد، وهذه مهم جدا أن تسجلها، لأن المصنف وزع هذه المسائل بين كل مسألة ومسألة أكثر من صفحة وزيادة. إذن هذا الأمر الثاني يثبت فيه حق التوفية، كل معين أو موصوف في الذمة إذا بيع بالرؤية أو بيع بصفته قبل ذلك، يعني ذكر له باب الوصف. الأمر الثالث، وتستطيع أن تجعل الثاني نوعين فيكون مجموع 3 و2 6. النوع الثالث نقول كل عوض في عقد يشترط القبض لصحته كعقد السلم والصرف، لأن القبض هنا شرط لصحة العقد، فمن باب أولى أن يكون شرطا في صحة نقل الملك، من باب أولى، فهو باب اللازم. هذه الصور الثلاث على سبيل الإجمال تستطيع أن تجعلها كما قلنا 7، فالأولى 4 المكيل ثم الموزون ثم المعدود ثم المذروع. النوع الثاني تستطيع أن تجعله قسمين، المعين أو الموصوف إذا بيع بصفته أو بيع برؤية سابقة فأصبح المجموع 6، والأخير كل ما اشترط القبض لصحته. هذه 7 على سبيل التفصيل و3 على سبيل الإجمال. ذكر المصنف هذه كلها لكن هي مفرقة ولم يجعلها في موضع واحد فتجمع، والذي جمعها وأجاد في جمعها الشيخ عثمان بن قايد عليه رحمة الله. يقابل هذه أمران، هذان الأمران لا أثر للقبض فيهما، فيصح التصرف ولو لم تقبض الثمن والمثمن. الأمر الأول نقول المعين من غير ما سبق، أي المعين من غير ما يباع بالكيل والوزن والعد والذرع، أو الذي عرف بالوصف أو عرف بالرؤية المتقدمة، وسيأتي مثاله في كلام المصنف. والأمر الثاني الذي يجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه كل ما كان في الذمة، المنصوفات التي في الذمة ليست معينة وإنما في الذمة. فأصبح عندنا أمران لا يشترط القبض لا للصحة ولا للزوم ولا لنقل التصرف فيه ونقل الملك، و3 أمور يشترط القبض للتصرف وهو الذي سنذكره في هذا الباب. هذا الكلام ذكرت لك أنها 5 أمور، هي في الحقيقة مفرقة في الفصل الذي سنقرأه بعد قليل، لكنها تلخص لك ما في هذا الباب، وهو من الأمور المهمة أن نعرفها عند ابتداء هذا الباب. أبدأ بكلام الشيخ، وقد بدأ الشيخ بأول أمر من الأمور التي يثبت فيها حق التوفية فلا يصح التصرف فيه إذا اشتري حتى يقبض. قال الشيخ: من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذر. إذن الأمر الأول المعين، يجب أن نقول معين ليس في الذمة، لأن يقابله الذي في الذمة، والذي في الذمة يجوز المعاوضة عليه كما مر معنا في باب البيع. من اشترى شيئا بكيل، قوله اشترى شيئا أي من المكيلات بكيل، أو من الموزنات بوزن، أو من المعدودات بعد، أو من المذروعات بذرع. وعبر المصنف بقوله شيئا وهي نكرة في سياق إثبات تدل على إطلاق، فيشمل ذلك الشيء إذا كان طعاما أو لم يكن طعاما. وسبب إشارتي لهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أخذ بعض الفقهاء، وهو وجه في مذهب أحمد كما نقله في الإنصاف، أن هذا الحكم خاص بالطعام دون ما عدا. وأما المذهب فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يجري فيه الصاعان، فدل على أنه العبرة بكونه مكيلا، وفي معنى المكيل الموزون، وفي معنى الموزون المعدود والمذروع. فالمعدود مثل أن يشتري شخص من آخر 100 بيضة، اشتريت منك 100 بيضة، فلا يصح لك أن تبيع هذه 100 بيضة إلا بعد عدها، وهي معينة من هذا البيض، وهكذا. إذن قول المصنف من اشترى شيئا بكيل، عرفنا يعني شرح هذه اللفظة، ولكن هذه العبارة الحقيقة أجود من عبارة صاحب المقنع، لأن هذه العبارة، لأن عبارة صاحب المقنع يقول من اشترى مكيلا، وعبارة المصنف أجود، لأن عندما قال من اشترى مكيلا يدل على أن كل مكيل لا يصح بيعه حتى يستوفى فيثبت فيه حق التوفية. والصواب أن المكيل والموزون ونحوه إذا اشتري بالكيل والوزن ثبت فيه حق التوفية، وإذا اشتري كصبرة بأن عين فلا يثبت فيه حق التوفية، كما سبق معنا أن مما لا يثبت فيه حق التوفية المعينات التي بيعت بغير الكيل والوزن والعد والذرع كالزبرة والصبرة، وسيأتي الإشارة إليهما. فعبارة المصنف أدق في الحقيقة وأجود من عبارة صاحب المقنع. نعم، قال: من اشترى شيئا بكيل أو وزن، واضح بأن يكون بالوزن، أو عد، مثلنا له قبل قليل بالبيض، من اشترى بيضا، أو اشترى شيئا من السلع المتشابهة، مثل يذهب مثلا على سبيل المثال لصاحب يعني عدد لنقول كفرات، فاشترى منه 20 كفرا وعنده 100 كفرات أو 10 كفرات، فلا بد حينئذ أن لا يبيع هذه الكفرات على سبيل المثال حتى يعدها وإن كانت هي متوازية. قال: أو ذرع، والمراد بالذرع هنا الثوب لأنه يكون بالذرع. قال المصنف: ملكه، أي ملك المبيع بالعقد. لماذا أتى المصنف بهذه الجملة ملكه؟ ليبين أن هناك عقودا لا تملك إلا بالقبض، لأنه يدل على أن العقد باطل، وهذا في عقدين وهما عقد الصرف وعقد السلم، فإذا تفرق المتصارفان ومن عقد عقد السلم قبل قبض ما يشترط قبضه فإن العقد غير صحيح ولا يملك المعقود عليه. إذن فقوله ملكه أي ملك المشتري العين المباعة بمجرد العقد لا بالقبض. وقول المصنف ولزم العقد أيضا هذا فيه إشارة للعقود التي تصح وتملك لكنها لا تلزم، فتكون عقودا جائزة كالهبة والرهن، فهذا إشارة إلى أن القبض ليس شرطا لصحة العقد وليس شرطا للزومه، وإنما هو شرط لصحة التصرف به، وقد ذكرت لكم هذه الأنواع الثلاثة التي يؤثر فيها القبض. وتعبير المصنف بقوله ولزم العقد يدلنا على أنه لا يثبت فيه خيار، وليس للمشتري ولا للبائع فسخ العقد إذا لم يقبض، وإنما أثر القبض أمران أورد المصنف الأول ثم بعد صفحة سيرد الثاني. إذا اشترى شخص سلعة ولم يقبضها وكانت مما فيه حق التوفية فيترتب عليه حكمان، وانتبه لهذين الحكمين. أول هذين الحكمين ما ذكرته قبل قليل أنه لا يسأل له أن يتصرف في العين حتى يقبضها ويستوفيها، والأثر الثاني أن هذه العين تكون في ضمان البائع، فيقولون لكي ننفي توالي الضمانين نلغي ضمان المشتري وعدم تصرفه وتبقى في ضمان البائع فقط، فيقولون إن من لازم جواز التصرف الضمان، فلما منعنا من تصرفه نفينا عنه الضمان فتكون في ضمان البائع حينئذ. وسيأتي التفصيل في مسألة الضمان بعد قليل إن شاء الله. هذا معنى قول المصنف ولزم بالعقد. وقول المصنف ولو كان قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، هذه العبارة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه سيأتينا أن بيع الصبرة لا يثبت فيه حق التوفية. إذا باعه صبرة كاملة قال هذه الصبرة التي تراها بعينك بعتها لك بكذا، فيجوز للمشتري أن يبيعها لأنه باع معينا بغير الكيل، وإنما باعه بأن عرفها أمامه وقدرها برؤيتها مباشرة، ليست بالرؤية السابقة وإنما بالرؤية الحالية. أما لو قال العبارة ذكرها مصنف هنا بعتك قفيزا من صبرة، بأن يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة من البر، هذا لابد أن يثبت فيه حق التوفية، فليس للمشتري أن يبيع هذا القفيز وهذا الصاع إلا بعد أن يقبضه. هذا التنبيه مهم لأن بعض الأخوة سيمر علينا بعد قليل إن شاء الله أن المصنف صرح أن من باع صبرة فيصح له التصرف، أن من اشترى صبرة فيصح له أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها، فقد يفهم التعارض، وليس تعارضا وإنما هي مسألة، ففرق بين صاع أو قفيز من صبرة وبين بيع الصبرة، فالأولى باعها بالكيل والثانية باعها بلا كيل، والثاني ليس فيها حق التوفية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أنه من باع قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة فإنها لا تلزم إلا بالقبض. إذن فقوله ولو جعل القفيز مما لا يلزم فجعله كالهبة فيجوز الرجوع فيه، هذا قول في هذه المسألة. إذن فلو إشارة للخلاف في هذه المسألة، وقد ذكرته لك قبل قليل. قفيزا من صبرة، الصبرة هي صبرة الطعام غالبا وتباع بالكيل. ورطلا هذا وزن من زبرة، زبرة يعني حديد مكوم. وسأمثل إن شاء الله، سيأتي تمثيل للزبرة، لكن أمثل غالبا يباع عندنا زبرة الحديد، المشهور عندنا بحديد السكراب. مر عليكم السكراب، السكراب هو الحديد الذي مقطع، ليس يعني خردة بالضبط، خردة. فيأتي البائع فيقول عندي سكراب أو خردة عدد كبير، سأبيعه لك بطن بطنين، خط طنا طنين. فهذا السكراب إذا كان مجتمعا قال بعتك هذا السكراب أو هذه الخردة من الحديد، فهذا يجوز وليس فيه حق التوفية، فالمشتري يجوز له أن يبيعه قبل قبضه. وأما إذا باعه جزءا منه قال طنا منه أو طنين، فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. إلى هنا هذه المسألة عرفناها. ثم قال الشيخ ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هذا هو الأثر الأول من آثار حقوق التوفية. قلنا أثران، الحق الأول لا يصح التصرف قبل القبض، الأثر الثاني سيأتينا بعد صفحة، وهي قول المصنف وهو من ضمان البائع في أول سطر من الصفحة التي تلي، ستأتينا إن شاء الله هناك. طيب، قول المصنف ولم يصح تصرفه فيه للحديث الذي تقدم الإشارة إليه، وله ألفاظ متعددة، وبناء على ذلك فيبقى في ضمان البائع ولا يدخل في ضمان المشتري، لأن المشتري لو كان في ضمانه لصح تصرفه، إذ الخراج بالضمان. فلما كان يستطيع التصرف، وهذا أثر من أثار الخراج والانتفاع، فيكون في ضمانه فينتفي أحدهما بانتفاء الآخر. قوله ولم يصح تصرفه أي تصرف المشتري فيه، أي في العين المبيعة كيلا، أو نقول بيعة بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذر، وما في حكمه ما سيأتي بعد قليل. قبل قبضه، صفة القبض ستأتينا في الفصل القادم بمشيئة الله عز وجل. قول المصنف ولو من بائعه، أي ولو باع المشتري هذه السلعة للبائع الأصلي، ليس فسخا وإنما بيعا. كيف يتصور المبايعة؟ بالصور الأربع التي مرت معنا، إما أن يبيعه هذه العين مرابحة، يقول اشتريتها منك بخمسة حالة سأبيعها لك بستة حالة، وعبرت بالحالة لكي لا ندخل في مسألة بيع العينة والحيلة عليها وتقدم الإشارة إليها، أو يقول وضيعة، اشتريتها منك بخمسة سأبيعها لك بأربعة، جاء الباع فقال يعني سأشتريها منك وأنا محتاج، أو هو محتاج فقال أعطني بأربعة. فالمذهب أنه لا يصح بيعها ولو لبائعها الأصلي، لأن هذا يدخل في عموم الحديث. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي للشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإنه يجوز بيع ما لم يقبض لبائعه، لأن العلة عنده ليس توالي الضمانين، وإنما العلة عنده لكي لا يقع في نفس البائع شيء، ولكي لا يمنعه البائع من المشتري الذي سيأتي الثاني. فإذا كان قد بيعت له فالحكمة قد انتفت من النهي، فحينئذ يجوز. كما أن الشيخ تقي الدين عنده قاعدة في النهي، أن النهي نوعان، نهي لحق الله عز وجل ونهي لحق العبد، وكل ما كان فيه النهي لحق العبد فإنه يكون موقوفا على إذن من نهي لأجله، فيكون مثل تصرفات الفضولي. وهنا لما كان لمصلحته وهو البائع الأول انتفت، فحينئذ يجوز. طيب، قوله ولا إجارة ببيع، واضح حكي اتفاق على أنه لا يصح البيع قبل الاستيفاء في الجملة، نقول في الجملة لأن ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل فيه خلاف. قوله ولا بإجارة أي ولا يصح التصرف في العين بالإجارة، هذا المذهب. والسبب أنهم يقولون إن الإجارة بيع لمنفعة فتدخل في عموم، فلا يبيعه، أي فلا يبيع حتى منفعته إذا كان مما يتصور ذلك، مثل أن يشتري عينا معدودة ثم يؤجر هذه أو يؤجر هذه الأعيان المعدودة، وسأذكر مثالا بعد قليل إن شاء الله. كأن يشتري مثلا 10 أعبد، وقبل أن يميز 10 الأعبد أو يعيد عدهم يقوم بتأجيرهم. طبعا الإجارة أيضا فيها خلاف، وهذا يدخل في الخلاف في لو، فإن الشيخ تقي الدين يرى أن النهي فقط خاص بنقل الملك بالبيع، وأما الهبة بلا عوض، وأما الإجارة فإنها تصح ولو لم تقبض. وأنا ذكرت رأي شيخ الإسلام لأن حقيقة رأي شيخ الإسلام جدا قوي، وفي وقتنا هذا بالذات يعني الصيرورة لرأي شيخ متجه، وخاصة مع وجود هذه البيوع الإلكترونية التي ربما تشتري سلعة من مشرق الأرض وتبيعها أنت لبلدة أخرى في مغرب الأرض وأنت في مكانك، فتشتري وتبيع، ولذلك قد يصار لهذا القول وهو أوجه، لكن نمشي على المذهب. فقط أنا أشير لقوة رأي الشيخ من باب يعني من أراد أن يعرف المسألة. قوله ولو هبة ولو بلا عوض، لماذا قال هذا الشيخ؟ لأن الهبة نوعان، الهبة بعوض تأخذ حكم البيع، فلا شك أنها داخل في البيع الذي حكي الإجماع على المنع منه. وأما الهبة التي بلا عوض فقد ذكر المصنف فيها خلافا حينما قال ولا هبة للعين التي بيعت كيلا ووزنا أو عدا وذرعا ولم تقبض، فلا يصح هبتها لطرف ثالث، هبة بلا عوض أي بلا ثواب. وهذا إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين، فإنه يجيز هبتها كذلك لأنه ليس بيعا، والحديث إنما ورد في البيع والعلة منتفية. ثم قال الشيخ ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه. قوله ولا رهن أي فلا يصح رهن هذه العين المكيلة التي بيعت كيلا وزنا وعدنا وذرعا، وهذا مطلق سواء كانت رهنا لسلعة مختلفة أو كانت رهنا على ثمن السلعة نفسها، لأنه يصح أن تجعل العين مرهونة للسلعة. وصرح بهذا مرعي فقال ولا رهنا ولو على ثمنه، فقوله ولو على ثمنه بمعنى ذلك. مثال ذلك، أعطي مثالا قبل أن أذكر مثالنا المتعلق بنا. من اشترى معينا مما لا يلزم فيه حق التوفية وهو لزوم القبض، مثل بعتك هذا الكأس فقلت اشتريته بمئة وهو محدد معين ليس مكيلا ولا معدودا ولا مذروعا، وقبل قبضه قلت هذه العين مرهونة بالمئة، نقول يصح. لكن لو كان مما يلزم قبضه بأن يكون صاحب المحل عنده كاسات كثيرة فقال بعتك عشرة من هذه الكاسات، وقبل العد أو الذرع قلت قبلت ورهنت هذه العشرة لي في مقابل الثمن أو في مقابل عقد آخر، نقول ما يصح. فانظر الفرق فيما يثبت فيه حق التوفية وما لا يثبت فيه حق التوفية. وقول المصنف هنا ولو بعد قبض ثمنه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تعود هذه الجملة لكل ما سبق للبيع والإجارة والهبة بلا عوض والرهن، وهذا احتمال وجيه، فإن كل هذه الأمور لا تصح ولو كان الثمن مقبوضا لأن المثمن لم يقبض وهو المبيع، هذا احتمال صحيح. وهناك احتمال آخر أن نقول إن قول المصنف ولو بعد قبض ثمنه يعود للرهن خاصة، فيكون فيه إشارة لخلاف في الرهن، إذا اعتبرنا أن لو لإشارة للخلاف، وذلك أن صاحب الإنصاف ذكر أن القاضي وأبا الوفا بن عقيل في موضع ذكر أنه إن كان الثمن قد قبض فيصح رهن العين التي فيها حق التوفية. إذن كلمة لو إن اعتبرتها إشارة للخلاف فهي متعلقة بالرهن فقط، وإن اعتبرتها ليست إشارة للخلاف فتعود لكل ما سبق، وكلا المعنيين صحيح، كلاهما صحيح. ثم قال المصنف ولا الحوالة عليه ولا به، فلا يصح أن يحيل عليه إذا كان في ذمته دين فيحيل المدين على هذه العين، هذا معنى الحوالة عليه أي على هذه العين، ما يصح لأنه لا يصح التصرف بها، والحوالة نقل لما في الذمة لآخر. وقول المصنف ولا به، كلمة ولا به هكذا عبر صاحب الإقناع وتبعه على هذا التعبير مرعي في الغاية فقال ولا به. وذكر عبد الحي في شرح الغاية أن هذا التعبير وهي الحوالة به فيه نظر، وهو كما قال وذلك أن الحوالة إنما تكون عليه بتوكيل الغريم بالقبض لنفسه نظير ما عليه نظير ما له من الحقوق. وأما الحوالة به فلا تتصور هنا لأن الحوالة به تكون في الذمة وليس في الذمة هنا شيء، ولذلك أراد منصور قال ولا الحوالة به صورة، لأن كلمة ولا الحوالة به لم يقبلها منصور فقال صورة شكلا أنها حوالة به وإلا لا تصور الحوالة به. ثم قال الشيخ ولا غير ذلك حتى يقبضه، يعني ولا غير ذلك من العقود إلا المستثنى الذي سيأتي بعد قليل فإنه يصح التصرفات التي ستأتي. عبر بعضهم ولا الاعتياض عنه بإبدال ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله ويصح عتقه وجعله مهرا ويصح الخلع عليه والوصية به فلو أحسنت، بس إلى هنا. هذه الأمور الأربع التي أوردها المصنف هي من التصرفات التي تصح، فيصح من التصرفات العتق. مثال ذلك: اشترى 10 أعبد ولم يكن قد عينها معدودة، اشترى 10 أعبد معدودة وكان قد عدها صاحبها الأول وهو البائع ولم يعدها بعده المشتري، فقال المشتري قد أعتقتهم. نقول عتقوا وإن لم يعدهم، لأن القبض هو بعد المعدود ولم يعدهم بعد. هذا تصور كيف يصح عتقهم حينئذ، وسيأتينا التأكد من كيف أنه لا بد من تكرار العد. قال: أوجع له مهرا مثل مكيل، قبل قبضه يصح أن يكون مهرا لأنه يغتفر فيه الجهالة بعض الشيء. قال: ويصح الخلع عليه بأن تجعله المرأة عوضا لخلعها من زوجها، وتصح الوصية به كذلك لأن الوصية مقبولة بالمجهول وبنحوه. يمكن نزيد أمرا خامسا وهو واضح: تحصيل حاصل والإبراء. لماذا قلت الإبراء؟ لأن الإبراء تصرف، فيجوز المشتري أن يبرئ البائع. هذه الأمور الأربعة أوردها المصنف، والخامس والإبراء، يدلنا على أن تعبير الفقهاء بأنه لا يصح التصرف فيه يعني غير دقيق إلا بهذه الاستثناءات، فلا بد أن يورد بعده الاستثناءات التي ذكرت. وهذا يقوي كلام الشيخ أن الحديث إنما ورد في البيع وليس كل ما مضى في حكم البيع، فالشيخ يرى أن المنهي عنه إنما هو البيع فقط لأجل العلة التي أوردها، وأما الفقهاء فعمموا لأجل المعنى الذي ذكروه وتوالي الضمانين. تفضل الشيخ. فلو قبضه جزافا مكيلا كان أو نحوه لعلمهما قدره بأن شاهد كيله ونحوه ثم باعه به من غير اعتبار صح وإن نعم. بس إلى هنا، هنا يتكلم المصنف عن مسألة بعض الأمور التي يتجوز في جعلها قبض. قال المصنف لن سيأتينا إن شاء الله أن قبض المكيل بكيله، وقبض الموزون بوزنه، وقبض المعدود بعده، وقبض المذروع بذرعه. ليس المقصود بالقبض التناول باليد، فلو أن شخصا وكله بالعد والذرع وبقيت في مكانها عند البائع يعتبر هذا قبضا، وهكذا. فالتعبير بالقبض يعني فيه تجوز، ولذلك الحديث حتى يستوفيه حتى يجري فيه الصاعان، فالتعبير بالقبض تجوز وليس على الإطلاق، والقبض إنما هو أحد صور التوفية، أحد صورها، لكن يتجوز يسمى القبض، وعادة ما يصرف القبض للحيازة. هنا يقول الشيخ: لو قبضه جزافا، يعني قبض المكيلة والمعدودة والموزونة والمذروع جزافا بأن يكون أمامه كصبرة مثلا، يعني كمية كبيرة، مكيلا كان أو نحوه بأن يكون موزونا مذروعا معدودا، لعلمهما أي علم البائع والمشتري وهما المتعاقدان قدره، كلاهما يعلم أنه 50 صاعا طنا أو طنين أو 3. قال: بأن شاهدا، أي البائع والمشتري معا، كيله ونحوه، نحوه يعني أو وزنه أو عده أو ذرعه. هنا أمامه جزافا، فجاء شخص يعده أمامه فرأوه يعد. قال: ثم باعه به، أي بعد هذه المشاهدة، من غير اعتبار، أي لم يعد كيله ولا وزنه ولا ذرعه ونحو ذلك. قال مصنف: صح، لأن هذا الذي يكون سابقا اعتبره كأنه استصحب حكمه بعد ذلك، هذا هو المشهور في المذهب. لكن ذكر باسم باب الفائدة صاحب تصحيح الفروع عن نفسه إذ قال: قلت، هو الذي قال قلت، ظاهر كلام كثير من أصحاب أحمد أنه لا يكفي ذلك، بل لا بد من كيل ثان، ولكن المعتمد هنا ما ذكر المصنف وهو الذي جزم به جمع من أصحاب أحمد بخلاف ما أطلقه جماعة. وإن أعلمه بكيله ونحوه فقبضه ثم باعه به لم يجوز، وكذا إن أقبضه جزافا أو كان مكيلا فقبضه وزنا. نعم انتهى. يقول: وأما إن أعلمه بكيله، البائع أعلم المشتري بكيله، قال هذا 50 صاعا ونحوه بأن قال هذا 50 كيلو، أن هذا 50 حبة، أن هذا 50 مترا، فقبضه أي المشتري على ذلك ثم باعه به، أي باعه بالكيل الذي ذكره البائع له، لم يجز، أي لم يجز له البيع، فيترتب على عدم الجواز عدم صحة البيع لفساد القبض، إذ القبض لا بد بالكيل ولا بد بالعد، بالكيل المكيلات والوزن الموزونات والعد المعدودات والذرع المذروعات، وهو لم يقم بذلك، نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا المذهب بناء على المشهور، وإلا فيه خلاف. قال: وكذا إن قبضه جزافا، يعني وكذا إن قبضه جزافا ولم يكن قد شاهد الكيل بنفسه، ولم يكونا معا مثل ما ذكر قبل المصنف قد علم قدره، كلاهما لم يعلم قدره. قال أو كان مكيلا فقبضه وزنا، هذه مسألة متعلقة ببيع المكيل وزنا وبيع الموزون كيلا، هل يجوز ذلك أم لا؟ شوف المكيل أول، قبل ذلك خلنا نبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيل مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. عندنا في مسألة بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا ثلاث مسائل، أهمها في باب الربا، أهمها في باب الربا. فإن بيع المكيل بجنسه وزنا هل يجوز أم لا؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس بعد القادم ربما، والمشهور مذهب أنه لا يصح، فلا يصح أن تبيع المكيل بجنسه وزنا. مثال ذلك على مشهور المذهب، طبعا لا أريد أن أستعجل لكن باب ربط المسائل، التمر في الأصل أنه مكيل وليس موزون، يباع بالكرتون ولا يباع بالكيلو. عرفنا الآن أنه يباع بالكيلو، تغير أعراف الناس. إذا أردت أن تبيع تمرا بتمر أو برا ببر فالتماثل يكون بالكيل، صاع بصاع، كرتون بكرتون، الكرتون وكيل وليس وزن، كرتون وحدة كيل أو مخرف، مخرف التمر. لكن لو أردت أن تبيع تمرا بتمر وزنا 5 كيلو ب5 كيلو المذهب لا يصح، وهذا خطأ يقع فيه بعض أساتذة الجامعة لما يكتب سؤال ما حكم بيع 5 كيلو تمر ب5 كيلو تمر، ما يجوز، لأن المعيار في التماثل غير صحيح، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، القاعدة تعرفونها. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في محلها. الأمر الثاني ليس بيع الربوي بجنسه، وإنما بيع الأموال المكيلة مطلقا والموزونة مطلقا بيعا من غير جنسه، هل يصح ذلك أم لا؟ ذكر بعض مشايخنا وأنا أنقلها عن الفائدة وجدتها عنده، هو الشيخ عبد الله بن بسام، سمعتها منه ثم وجدته أشار إليها، قال ارجع لها في حاشية ذكرها، لم أكن واهما في حاشية العمدة له، أن ظاهر كلام بعض الفقهاء أنه لا يصح، ثم ذكر أن عمل الناس على جوازه، وقد أطال الشيخ تقييدين في جوازه، طبعا الشيخ يرى في المسألتين الجواز حتى في الربوي، استأتينا في المسألة موضحة. هذه انظر هذه المسألة هنا يقول الشيخ من باع مكيلا بوزن فإنه لا يصح قبضه حتى يكيله مرة أخرى، فليس له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء إلا أن يكيله مرة أخرى، وليس له بيعه لشخص آخر بالوزن، وهذا معنى قوله أو كان مكيلا فقبضه مكيلا فقبضه وزنا. والحقيقة أن المذهب لا يفسد العقد بل صححه، وإنما أثبت فيه حق التوفية فقط. فعبارة ما نسب الشيخ عبد الله لبعض المشايخ أنهم يقولون أنه ظاهره أنه لا يصح فيه نظر. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله ونحوه برئ من عهدته ولا يتصرف قبل اعتباره لفساد القبض. نعم نقف هنا. يقول الشيخ وإن قبض المشتري المبيع مصدقا لبائعه في كيله، قال إن عدد كيله كذا كذا صاع ونحوه أو في وزنه أو عده أو درعه، قال برئ من عهدته، أي برئ البائع من عهدة المبيع، وبناء على ذلك فإنها تكون في ضمان المشتري ولا تكون في ضمان البائع، فإذا تلفت بعد قبضه إياه وحيازته لها فإنها تكون في ضمان المشتري لا ضمان البائع. قال المصنف ولا يتصرف، أي المشتري فيه بالتصرفات السابقة وهو البيع والإجارة والهبة، لا مطلق التصرف، فإنه يجوز له أن يأكله ويجوز له أن يتلفه ويجوز له أن يعتقه ويجوز له أن يجعله مهرا وعوض خلع وأن يوصي به. فتعبير المصنف بقوله ولا يتصرف أي التصرفات التي يمنع منها فيما فيه حق توفية قبل اعتباره، أي قبل أن يكيله إن كان مكيلا أو يزنه إن كان موزونا أو يعده إن كان معدودا أو يذرعه إن كان مذروعا، قال لفساد القبض. إذن القبض هنا ليس معناه مجرد وضع اليد والحيازة، فإن له معنى أشمل، والقبض إنما هو صورة من صوره التي تتحقق به، بل لا بد من الكيل والوزن والذرع والعد كما سيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم. هذا كله على مشهور مذهب، وأما الرواية الثانية ففيه تساهل في هذا الباب. وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع أو بعضه مفقودا أو اختلف في بقائه على حاله. أحسن. يقول وإن لم يصدقه، أي وإن لم يعني يصدق المشتري البائع في كيله، قال له كيله كذا، قال ليس كذا كيله، أو قال وزنه كذا ولم يصدقه. وكيف لا يصدقه؟ ليس معناه يقول ليس معناه أن يكذبه فقط، بل أن يسكت. مجرد السكوت هذا عدم تصديق، فالتصديق هو أن يصرح بأن نعم أقر كلامك أو وافقك أو صدقت. وعدم التصديق إما أن يقول لا أنت أخطأت، أو يسكت ولا يصدقه. قال قبل قوله، أي قبل قول المشتري في قدره، أي في قدر المبيع. هذه الكلمة فقط فيها صعوبة، أن فيها ثلاثة ضمائر، كل ضمير يعود لشيء. لم يصدقه أي لم يصدق البائع، الضمير الأول يعود للبائع. قبل قوله قول المشتري، في قدره قدر المبيع، بائع ومشتري وعين مباعة، كل واحدة أتى لها بضمير. وأنا أكرر دائما أن من أصعب ما في المتون عود الضمائر، المضمرة والمظهرة، هنا مظهرة الضمائر. ومن أحسن حقيقة من كتب في عود الضمائر في شرحه الشيخ منصور في شرح المنتهى، يعني عني عناية كبيرة بإظهار المضمرات وبيان ما تعود إليه في شرح المنتهى، وكذلك في الكشاف، لكن في الكشاف ربما يستطرد بعض الاستطرادات. ولذلك من أراد أن يعني يتعلم كيف يكون شرح المتون فليقرأ في شرح منصور على المنتهى، يرى دقة متناهية في كيفية حل ألفاظ ذلك الكتاب. قال المصنف إن كان المبيع أو بعضه مفقودا، يعني غير موجود، أو اختلف في بقائه على حاله، بأن قال البائع هو الذي بعتك لم يتغير، وقال المشتري بل نقص ذهب بعضه، فحينئذ يقبل قول المشتري. وأما إن اتفق على بقائه، هذه الحالة الثانية، يعني أنه ما زال موجودا على حاله وأنه لم يذهب منه شيء، اعتبر بالكيل فيكيلونه لأنه موجود أمامهم ومتفقين أنه لم ينقص من شيء. قال الشيخ أو ثبت ببينة، أو ثبت مقدار بين كيله أو وزنه ببينة تشهد ذلك، فإن وافق، فإن وافق الحق أو زاد أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع والمبيع بزيادة للمشتري. نعم، نقف هنا. قول المصنف فإن وافق الحق، يعني البائع كال ثم المشتري كال مرة أخرى، البائع قد وزن ثم وزن بعده، عد ذرع وهكذا. قال فإن وافق الحق، أي وافق كيل المشتري كيل البائع، أو وزنه أو عده أو ذرعه، أو زاد كيل المشتري عن كيل البائع، أو نقص شيئا يسيرا لا يتغابن الناس بمثله، لأن غالبا الكيل يصير في نقص، تعرفون الصاع في الحب إذا رج فإنه يأخذ أكثر بحيث أنه تذهب الفراغات، ومثله الوزن، وخاصة قديما قبل توحيد الأوزان، الآن هناك أوزان معيارية سواء كانت رقمية أو كانت أثقال، والميزان المعياري باب الفائدة موجود يقولون في لندن، ولندن تفخر بأنها وحدت الموازين المعيارية سواء في الأوزان أو في المكيلات أو في الأطوال حتى في الأوقات، وهي جرينتش جعلوا الخط عندهم، فهذا المعيار يعني في 100 سنة الماضية، فالنقص واليسير هذا يكون معفو عنه. هذا معنى قوله فلا شيء على البائع، لا يلزمه أن يرد بدل الناقص. قال والمبيع بزيادته، لو كان زائدا والمبيع بزيادته للمشتري، إذن فلا شيء على البائع إذا نقص، وإن كان زائدا لا يلزم البائع أن يأخذ، لا يلزم المشتري أن يردها للبائع. وهذا معنى قوله والمبيع بزيادة المشتري، فقوله فلا شيء على البائع محله إذا نقص، والزيادة تثبت المشتري ولا يلزم استئذان ورضا البائع. وإن زاد، وإن زاد أو نقص كثيرا يتغابن بمثله، فالزيادة للبائع والنقصان عليه. نعم، يقول الشيخ وإما إن كاله مرة أخرى أو وزنه أو عده أو ذرعه فزاد كيل المشتري ونحوه، أو نقص كيل المشتري ونحوه زيادة كبيرة، والضابط فيها يتغابن الناس بمثله عادة، فالزيادة للبائع لا شك لأنه من باب أكل مال بالباطل، والنقص عليه فيلزم البائع أن يرد النقص. طيب، عندنا هنا قوله والنقصان عليه، أجملها المصنف وهي تحتاج إلى تفصيل. نقول إذا كان فيه نقصان فإن له حالتين، فإن كان المبيع موصوفا مثل أن يقول بعتك قفيزا من هذه الصبرة، من هذه الحنطة البر، يعني نسمي الحنطة هي البر، البر بعتك قفيزا من هذه الحنطة، ثم بان أنه قد نقص، فيجب على البائع أن يكمل الناقصة من هذه الصبرة، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون المبيع مكيلا، فيقول بعتك هذا المكيل وهو 5 آصع مثلا، 5 آصع، ثم لما وزنه المشتري بدأ بان أنه أقل من ذلك، فهذا ليس موصوف بالذمة وإنما معين. ففي هذه الحالة لا نقول يرد له الزيادة، وإنما يرد له قسط الناقص من الثمن. المشتري لما كاله وجده قد نقص الربع وهو ليس عنده، ليس موصوف، قال هذا معين، فنقول يرد له ربع الثمن. وهذا معنى إجمال والنقصان عليه. فنقول إذن النقصان على البائع له حالتان، ففي بيع الموصوف له حكم يعطيه النقص لأن عنده جنسه والمعقود عليه هو الصفة بيع الموصوف، وأما إذا كان معينا فإنه يرد قسط الثمن. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ولو غير مكيل ونحوه. أحسنت. هذه الجملة في الحقيقة مهمة جدا، ولكن هذه الجملة جاءت في بين المسائل التفريعات، فلا ينتبه طالب العلم لأهميتها. هذه الجملة فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن هذه الجملة تدلنا على أن حق التوفية كما يثبت فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فتثبت بشيء آخر وهو قلت لكم النوع الثاني، وهو المبيع بصفة أو رؤية سابقة. فكل معين بيع بصفة سابقة ورؤية سابقة قبل العقد فلا يصح التصرف فيه حتى يقبض، ولو كان المبيع غير مكيل كما قال المصنف. إذن هذا النوع الثاني، ويشمل صورتين مما يثبت فيه حق التوفية. وقلت لكم إن المصنف فرق الأنواع الثلاثة في 3 مواضع، مر معنا الموضوع الأول وهو 4 صور، وهذا الموضوع الثاني فيه صورتان. كما أن هذه الجملة فيها مسألة مهمة جدا، فقد مر معنا أن حق التوفية يترتب عليه حكمان، أحد الحكمين سبق مفصلا، وهو أنه لا يصح للمشتري التصرف في المبيع في الجملة إلا ما استثني حتى يقبضه ويستوفيه. والحكم الثاني هو الذي أورده المصنف هنا في قوله: والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. فالحكم الثاني أنه يكون في ضمان البائع لا في ضمان المشتري. قالوا لأنه، وأنا أشرح كلام الفقهاء، يقولون لأنه لو كان في ضمان المشتري لكان له التصرف، فلما كان ممنوعا أن تكون العين في ضمان بائع ومشتر معا منعناه من التصرف، فمن لازم منع التصرف نقل الضمان عنه للبائع. إذن هاتان مسألتان مهمتان جدا، بل هما من ركائز هذا الفصل. الأولى متعلقة فيما يدخل فيه حق التوفية، والثاني فيما يتعلق بأثر حق التوفية، وهما أثران يعني من أهم الأمور أن تعرفها في هذا الفصل، وأغلب المسائل تفريعات. نأتي لكلام المصنف. قول المصنف: والمبيع بصفة أو رؤية سابقة. قوله هو المبيع يشمل المعين ويشمل غير المعين، وهو المبيع في الذمة كذلك، صرح بهذين الأمرين منصور. بصفة بأن يذكر صفته، بأن تذكر صفته. قال: أو رؤية سابقة، أي قبل العقد رؤية سابقة تصح بشرط، طبعا تعرفون أنتم، بشرط أن تكون في زمان لا تتغير فيه عادة، هذا تكلمنا عنه في شروط البيع. قوله من ضمان البائع، معنى من ضمان البائع يعني أنها إذا تلفت فالذي يضمنها البائع، والمشتري ليس عليه ضمان لكي لا يتوالى الضمانان فتكون العين في ضمان اثنين معا. الدليل على هذه الجملة قول ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. شوف، ربح ما لم يضمن، فجعل الربح والضمان متلازمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المشتري لها قبل القبض، فدل على أنه ليس في ضمانه، وضح وجه استدلاله. ولكن يقولون إن حديث نهى عن ربح ما لم يضمن المقصود به في الأساس هذه الصورة، وهو بيع ما اشترط القبض لصحة التصرف فيه، فنهى النبي عن الضمان، نهى النبي عن البيع ووصفه بأنه غير مضمون، فحينئذ يكون في ضمان البائع فقط. وقوله حتى يقبضه المشتري سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم صفة القبض وكيف يكون. ثم قال الشيخ يعني بيانا لمعنى كونه أو الأمر الثاني أو الأثر الثاني عفوا الأثر الثاني من آثار حق التوفية، قال: ولا يجوز للمشتري التصرف فيه، أي التصرف في المبيع بصفة أو رؤية سابقة، كما أنه لا يجوز له التصرف أيضا فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع قبل قبضه. وقول المصنف ولو غير مكيل ونحوه يعود للمبيع بصفة أو رؤية سابقة، وأما النوع الأول فلا بد أن يكون مكينا أو معدودا أو مذروعا أو موزونا، وأما هذا المبيع بصفة أو رؤية سابقة فلا يلزم أن يكون مكيلا. وقول المصنف ولو هنا لم يذكر، نقلها في الإنصاف ولم يذكر فيها خلافا، فلعلها من باب الإشارة لما قد يتوهم، ليس الإشارة لخلاف. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، وهي يعني مسألة مهمة التي بعدها، لكن أريد أن أبين أن قول المصنف أنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، معنى هذه الجملة كما تعلمون أن كل مبيع ثبت فيه حق التوفية، وهو الأنواع الثلاثة، مر معنا نوعان باقي ثالث، ما لم يقبض فإنه في ضمان البائع إذا تلف. استثنى بعض أهل العلم وهو بن نصر الله في حواشيه على الفروع، صورة تكون العين في ضمان المشتري ولو لم يقبضها المشتري، وهي إذا عرض المشتري إذا عرض البائع على المشتري القبض فامتنع المشتري، قال اقبضها، قال لا سأتيك غدا، فامتنع من قبضها ثم تلفت، على التفصيل سيأتينا في التلف بعد قليل، فإنه يكون ضمانها على المشتري لا على البائع، لأنه مفرط وقد عرض عليه قبضها فامتنعه. وقول ابن نصر الله حقيقة في غاية القوة، لذلك فإن مرعي بن يوسف الكرمي جزم بها في الغاية، جزم بها في الغاية، طبعا لم يذكرها من قبل ابن نصر الله فيما يظهر، وإنما جزم بها المتأخرون بعد ذلك، وهو موافق لقواعد المذهب. إلى هذه المسألة، قلت لكم هذه المسألة مهمة فتربط بمسائلها، صاحب المنتهى جعل هذه المسألة لم يجعلها في هذا الموضع، وإنما جعلها في موضع آخر أنسب يتعلق بها. طيب نبدأ الآن القارئ بالحديث عن مسألة قد تأخذ بعض الوقت منا وفيها بعض الاستطراد، وهي مسألة هذا المبيع الذي فيه حق التوفية إذا تلف، فقد سبق معنا أنه في ضمان البائع، ما الذي يترتب على كونها في ضمان البائع ويترتب على تلفها قبل القبض؟ هذا هي المسألة التي ستأتينا بعد قليل. وقبل أن نبدأ بقراءة هذه المسألة لعلي ألخصها بسرعة لكي نعرف كيف أنها فرقت لوجود بعض الاستطرادات، نقول إن المبيع إذا كان فيه حق التوفية وتلف قبل القبض، طبعا استثنين صورة واحدة ذكر ابن نصر الله صاحب الغاية، إذا امتنع عرض عليه البائع فامتنع، فإن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، والحالة الثانية أن يتلفها غير المشتري إما البائع أو أجنبي، والحالة الثالثة أن يتلفها المشتري. هذه ثلاث حالات سيردها المصنف في هذه الصفحة، فقط لاستحضار وجود هذه الحالات الثلاث ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وإن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فمن مال بائع، وينفسخ العقد فيما تلف، ويخير مشتر في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده. أحسن، بس بين رده. بدأ المصنف في الحالة الأولى ذكرت لكم، إذا كان التلف بآفة سماوية. قال المصنف: وإن تلف المكيل ونحوه. تلف المكيل ونحوه، مراده بنحوه الموزون والمعدود والمذروع، هكذا قال الشرح، والذي يظهر أنه يقصد ذلك وغير ذلك، فيقصد أيضا والمبيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه، فيشمل النوعين معا، وهذا هو الأولى. ولذلك لو عبر وإن تلف ما فيه حق توفية لارتحنا بدلا من أن نكرر المكيل ونحوه، كما أن عبارة المكيل فيه إشكال ذكرتها في أول كلام حيث عبر بها صاحب المقنع، فإن المكيل إذا بيع صبرة فليس فيه حق التوفية، فيجوز التصرف فيه قبل قبضه، فالتعبير بالمكيل يعني فيها عيب في اللفظ، ونبه لهذا العيب صاحب الإنصاف، والمصنف تركها في أول الباب لكنه كررها هنا. طيب قال: ونحوه أي ونحن المكيل، أو بعضه أي تلف بعض المكيل والمعدود والمزون والمذروع ونحو ذلك بآفة سماوية، أي ليست بفعل آدمي، قبل قبضه أي قبل أن يقبض المشتري هذا المبيع الذي فيه حق التوفية، فيترتب عليه حكم قال المصنف فمن بال البائع، قوله فمن مال البائع هذا أثر كونه الضمان على البائع، فإنه الذي يضمنه البائع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وينفسخ العقد فيما تلف، فإذا تلف ما نقول البائع يرد قيمته، وإنما نقول ينفسخ العقد، فيرد الثمن الذي اشتراها به المشتري سواء أقل من قيمتها الحقيقية أو أكثر على حسب ما اتفقا. وأما إن تلف بعض الثمن فينفسخ المبيع في البعض الذي تلف ويبقى في الباقي، وذلك يقول المصنف وينفسخ العقد فيما تلف، سواء كانت العين كلها تالفة أي جميع المبيع أو بعضه. ويخير مشتر في الباقي، قوله ويخير مشتر في الباقي يعني لو كان التلف لبعض المبيع، اشترى منه 50 صاعا فتلف نصفها، فيصبح للمشتري الخيار في النصف الثاني، النصف الأول انفسخ فيرد الثمن الذي اتفق عليه بنسبته، والثاني يخير فيصبح الخيار. قال بين أمرين، بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده، هذا مسألة تحتاج إلى بعض التركيز. يخير المشتري في الباقي بين أمرين، السهل خلينا نبدأ بالثاني لأنه أسهل، والأول هو الذي فيه إشكال، بين أن يرد القسط، بين أن يرد النصف الثاني ويأخذ ثمن النصف الباقي كما أخذ نصف التالف، لأنه تقدم معنا أنه يثبت الخيار عند ثبوت تفريق الصفقة. فلو أن شخصا اشترى شيئين صح في أحدهما دون الآخر وثبت تفريق الصفقة فله الخيار، لأن قد يكون له الغرض بشراء الجميع لا في بعضه، وهذا هو سبب قوله وله الخيار في رده. الخيار الثاني قال وله أخذه بقسطه من الثمن، فيأخذ الباقي بالنصف الذي بقي له لو كان الباقي نصف، أو بالربع إذا كان الباقي هو الربع، أو بنسبته أي بقسطه، اشتراه بمئة تلف نصفه فيعطيه 50 ويرجع عليه بـ50. هذا معنى كلامه، إلى هنا واضح. السؤال هنا لو جاء المشتري وقال أنا سأخذ الباقي بقسطه من الثمن لكن أريد منك أرشا، لأنه لما كان أقل من المعقود عليه فإنه صار عيب، أنا متفقين على 50 كيلو أو 50 بيضة أو 50 سيارة أو أي شيء من المعدودات مما يقبل العد، فلما نقصت فات بعض غرضي، هل له أرش أم لا؟ طيب، هذه المسألة فيها قولان. القول الأول جزم في الشرح أي شرح الكبير، وجزم صاحب المنتهي أنه لا أرش له، لا يثبت له الأرش. وجزم بعض المتأخرين وهو مرعي في الغاية أن له الأرش، قال مرعي في الغاية وله الأرش إن رضي به معيبا، خلافا للمنتهى. صاحب الكشاف منصور يقول إن مقتضى ما ذكره الفقهاء سابقا في مسألة خيار العيب أنه يثبت له الأرش، فأيد منصور ما ذكره مرعي، وهما متعاصران تقريبا بينهما في الوفاة قريب 20 سنة، في أنه يثبت له خيار، يثبت له الأرش مع خيار الإمساك. إذن صاحب المنتهى صرح بالنفي، صاحب الإقناع سكت لم يقل له أرش وليس له أرش، وصاحب الغاية هو منصور، طب منصور غير جزم، قالوا إن له أرش. ولعل الأقرب فيما يظهر بناء على معاني ما ذكره مرعي ومنصور أجود أن له الأرش، لأنهم بنيت على كلامهم في مسألة العيب. فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه، كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة وباعها، أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول دون الثاني ولم يبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك، ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام لتعذر الرد فيهما. نعم، هذه المسألة استطرادية في الحقيقة، وهي في فهمها تحتاج إلى إلى إلى إلى تدقيق. قبل أن أبدأ في فهمها أنقل كلمة جميلة للشيخ عثمان بن قايد، ذكر أن هذه المسألة التي أوردها المصنف وأوردها صاحب المنتهى وغيرهم هي في الحقيقة تفريع على قاعدتين لم تذكرا. إحدى هاتين القاعدتين أن حكم الثمن كحكم المثمن، والقاعدة الثانية أن الفسخ رفع للعقد من أصله، وسيأتينا هذه القاعدة والخلاف فيها، هل هي رفع للعقد من أصله أم أنها بيع وتأخذ حكم النقل. هاتان القاعدتان يفرع عليهما هذه المسألة، ولعلي أن أشرح هذه المسألة قبل أن أخذ كلام المصنف، لأن لو أخذنا كلام المصنف كلمة كلمة قد يكون فيها بعض الصعوبة. هذه المسألة كيف؟ شخص اشترى عينا مبيعة مما زين بثمن، والثمن يثبت فيه حق التوفية بأن كان موزونا مثلا أو مكيلا أو معدودا أو مذروعا، ثم هذا هو البيع الأول، ثم إن البائع لم يقبض الثمن، إلى هنا واضح. المشتري قبض المثمن ثم باعها لطرف ثالث، هذا هو البيع الثاني، ثم بعد بيع هذه السلعة تلف الثمن في البيع الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ باختصار حكمها نقول فسد البيع الأول وصح البيع الثاني، هذا باختصارها. أضرب المثالين، سأضرب كلام الشيخ لكن أجعلها مثالا. عندنا ثلاثة، زيد وعمر، هذا البيع الأول، البيع الثاني عمر وإبراهيم، فانتبه لهذه الأمثلة بهذه الطريقة. البيع الأول عفوا زيد وعمر، البيع الثاني زيد وإبراهيم. اشترى زيد من عمر سيارة، المثمن ما هو؟ السيارة، وكان الثمن بطن حديد سكراب، خلينا نضرب طن حديد سكراب، لأن هذا مما يثبت في حق التوفية، أما الريالات النقدية فلا يثبت لأن في الذمة، نقول بطن حديد سكراب. قال طيب أعطاه طن حديد لكن لم يقبض الطن حديد، وإنما قبض زيد السيارة، ثم بعد ذلك باع زيد هذه السيارة لإبراهيم بألف ريال مثلا، ثم جاءت آفة من الآفات السماوية، يجب أن نقول سماوية، فأتلفت المال، أتلفت مال اللي هو السكراب مثلا، جاء سيل في المستودع فأذهب أي آفة سماوية أذهبته، فنقول ينفسخ البيع الأول ولا ينفسخ البيع الثاني، وبناء على ذلك فالسيارة ملك لإبراهيم، وأما زيد فيجب عليه أن يرد قيمة السيارة لعمر، فيرد عليه قيمة السيارة. زيد هذا أخذ الآن الألف قيمة السيارة من إبراهيم، ويرد لعمر قيمة السيارة الفعلي، ليس السعر الذي اشتراه به، هو اشتراه بطن سكراب، السكراب انتفى، ولا بالسعر الذي باعها به، وإنما بالقيمة الفعلية للسيارة، فتقدر كم قيمتها ويردها لها، لأن بيع الأول بطل فيردها للقيمة. هذا المثال نفسه الذي أورده المصنف لكن ذكرت فيها أرقاما. أورد المصنف مثالا آخر في الشفعة، مثاله أيضا اشترى زيد من عمرو ثم باع لإبراهيم. اشترى زيد من عمرو نصف أرضه التي يشاركه إبراهيم بالنصف الثاني، أرض بين عمرو وإبراهيم، فجاء زيد فاشترى النصف من عمرو بكم؟ نفس الكلام، بطن من حديد سكراب الذي هو حديد الخردة. بعد شرائها لها جاء إبراهيم قال أنا لي الشفعة. ما هي الشفعة؟ قال أنا أطالب بتملك الباقي، فأخذه إبراهيم بالثمن الذي تعاقد عليه وهو مثل طن حديد سكراب، تلف الحديد سكراب الذي اشترى به زيد نصف الأرض من عمرو، فنقول بطل البيع الأول للثاني الذي أخذ به الشفعة، فحينئذ نقول الأرض كلها تكون لإبراهيم، النصف الأول ملك القديم والنصف الثاني أخذه بالشفعة، ويدفع زيد لعمر مثل قيمة السكراب، لا مثل قيمة، لا يدفع، نعم يدفع إبراهيم لزيد قيمة السكراب لأنه هو ذا، ويدفع زيد لعمر قيمة الأرض، أحسنت، قيمة الأرض أو نصف قيمة الأرض التي اشتراها منه. نرجع لكلام المصنف لنأخذها تماما. قال المصنف فلو باع، فلو هذا للتفريع، باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفية، شوف هنا أتى بلفظة حق التوفية، راحنا المصنف لما قال حق التوفية انتهينا، عرفنا حق التوفية ثلاثة أنواع، مرة معنا نوعان، المكيل والمعدود والموزون والمذروع، هذا النوع الأول، والثاني المبيع بصفة أو رؤية سابقة. انظر هنا لما قال بما، هنا قاعدة أن الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، إذن الذي يثبت به حق التوفية هو الثمن للمثمن، الثمن من المشتري حديد سكراب ببع بالطن، بعتك طن من هذا الحديد السكراب، وأما المثمن فهي أرض سيارة غير ذلك. لو باع ما اشتراه، هنا قول باع ما اشتراه يعني عقدين، اشترى ثم باع بما يتعلق به حق التوفية، أي اشتراه هنا بما، أي أن العقد الأول اشتراه بثمن يثبت فيه حق التوفية بأن يكون مكيل إلى غير ذلك. قال من مكيل ونحو مما تقدم. إلى هنا ما زال لم يأتي الجواب الخبر، لكن ذكر مثالا، قال كما لو اشترى شاتا أو شقصا بطعام فقبض الشاتة وباعها وأخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل القبض. هنا قوله ثم تلف الطعام قبل القبض تنتهي المثال، قال انفسخ العقد الأول دون الثاني. هذه النتيجة، انفسخ العقد الأول دون الثاني إذا تلف الثمن قبل القبض، سواء كان طعاما أو كان حديث سكراب وغير ذلك. قول المصنف هنا كما لو اشترى، هذا كاف تمثيل مثال، اشترى شاتا، هذا البيع الأول، اشترى شاتا بطعام وكان هذا الطعام لم يقبض، وهذا الطعام اشتراه كيلا، يعني اشتراه بالكيل، فالثمن هو الطعام والمثمن هو الشاه. الشخص أشرحها بعد قليل. قال فقبض الشاه، المشتري قبض الشاه، أما الثمن وهو الطعام لم يقبضه بعد البائع. وباعها، أي وباع المشتري الشاه لطرف ثالث ثم تلف الطعام قبل قبضه. قال المصنف انفسخ العقد الأول دون العقد الثاني. نفس الشيء مثال آخر، قال لو اشترى شقصا بطعام، شقصا أي نصف أرض، يجب أن نقول أرض ودور، لأن الشفعة إنما تثبت في العقار في الأصل، شقصا أي يعني مشاعا غير متميز، بطعام الثمن هو الطعام وهو لم يستوفى بعده، ثم أخذ الشقص بالشفعة، أي الطرف الثالث أخذ هذا الشخص وهو إبراهيم لأنه كان يملك النصف الباقي، فأخذ هذا الشخص بالشفعة ثم تلف الطعام، انفسخ العقد الأول ولم يبطل الأخذ بالشفعة. هذا هو مسألتنا، إذا فهمت المثال فهمتها. هي صعبة جدا لأنها ضمائرها كثيرة وهي بيعان. ثم قال المصنف ويرجع البائع الأول على مشتري الشاتة أو الشخص بقيمة ذلك، قال بالقيمة كما سبق معنا، ويأخذ المشتري أي الأول من الشفيع مثل الطعام لتعذر الرد فيهما، الضمير في قوله فيهما أي للشخص وللشاه. نعم. قال المصنف رحمه الله وإن أتلفه غير مشتر بائعا كان أو غيره، خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن، وللبائع مطالبة متلفه ببدله، وبين إمضاء وينقد هو للبائع الثمن ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليا وإلا فبقيمته. نعم، سبق معنا أنه إذا تلف المبيع فله ثلاث حالات، قد يكون التلف بآفة سماوية أي بغير فعل آدميين، هذه هي الحالة الثانية، وهو إذا أتلفه غير المشتري. قال وإن أتلفه أي أتلف ما ثبت فيه حق التوفية، المكيل والموزون والمعدود والمدروع إذا بيع كيلا وعدا وإلى آخره، ومثله المبيع بصفة ورؤية سابقة إذا لم تقبض جميع هذه الأمور. قال وإن أتلفه وأتلف ما فيه حق التوفية غير المشتري بائعا، أي كان المتلف هو البائع نفسه أو غيره بأن كان أجنبيا، خير. هنا تعبير بقوله خير يدل على أن العقد لا ينفسخ بخلاف الأولى. الأولى ينفسخ العقد، الآفة السماوية ينفسخ، قال في الأولى وينفسخ العقد، هنا إذا كان بفعل آدمي لا ينفسخ العقد وإنما يخير. قال خير مشتري بين أمرين، الأمر الأول بين الفسخ وأخذ الثمن من البائع، يأخذ الثمن من البائع، وللبائع مطالبة متلفه ببدله، هذا يتصور إذا كانت تلفت بكليتها ليس له إلا هذا الخيار. قال وبين إمضاء، يعني وبين إمضاء العقد، وينقد هو للبائع الثمن كاملا، ويطالب أي ويطالب المشتري المتلفة ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليا وإلا فبقيمته إن كان قيميا. هذا واضحة، بس بقيت مسألة متعلقة بالسابقة. ذكرنا في المسألة السابقة مسألة الأرش، هل يثبت له حق الأرش أم لا؟ نعم، من طرد إثبات الأرش كمرعي هناك أثبتها هنا، فمرعي هنا أيضا قال وله الإمضاء مع أرش النقص، يعني إمضاء للبيع للمعقود عليه إذا كان فيه عيب ويأخذ أرش النقص، فمرعي لما طرده هناك طردها هنا، فينقل الخلاف هناك إلى الخلاف هنا تماما. نعم، الحالة الثالثة تفضل. أحسن الله عليكم. وإتلاف مشتر ولو غير عمد ومتهب بإذنه لا غصبه كقبضه ويستقر عليه الثمن، وكذا حكم ثمر على شجر قبل جذاذه، ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى لو غصب الثمن. نعم، هذه الحالة الثالثة وهي مسألة أن يكون المتلف هو المشتري نفسه. قال المصنف: وإتلاف مشتري، أي إتلاف العين كلها أو إتلاف بعضها بأن يعيبها مثلا. قال: ولو غير عمد، أي ولو كان إتلاف هذا من غير عمد منه بل هو خطأ. وقوله ولو يعني مررت بسرعة الإنصاف لم أجد لها خلافا، لم يذكر عبارة العمدية فيما يظهر لي، قد توجد في كتاب لكن لم أرجع له جيدا. قال: ومتهب، أي ويأخذ نفس الحكم حكم المتهب، فلو أن الموهوب له أتلف العين قبل قبضها يأخذ نفس الحكم بإذنه، أي بإذن الواهب لا غصبه. شوف هذه مسألة في الهبة وليس متعلقة بمسألتنا، لكني سأشرحها لأهميتها. قلت لكم في أول الدرس اليوم أن الهبة يكون القبض شرطا للزوم العقد، فمن وهب لغيره هبة فإن العقد صحيح ولو لم يقبض، ولكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه. ويترتب عدم اللزوم من باب أولى أنه لا يصح له التصرف حتى يقبضها، ومرت معنا هذه المسألة بعينها. طيب إلى هنا واضح. المسألة الثانية، أو ستأتينا مسألة اللازم. المسألة الثانية، لما قلنا إنه يلزم القبض، المشهور من المذهب أنه لا يكفي القبض في الهبة بل لا بد من الإقباض، وستأتينا إن شاء الله. والفرق بين القبض والإقباض أن القبض هو الحيازة وما في معناها، وأما الإقباض فهو القبض بإذن صاحب الحق. ففي صور ما فيها حق التوفية السابقة قبضها ولو كان بدون إذن البائع صحيح، وجدها في الدكان فأخذها نقول صحيحة لأنها تميزت مثلا. وأما في الهبة فالموهوب له إذا قبضها بدون إذن الواهب فإن قبضه غير صحيح ولا تصبح لازمة، بل يجوز له الرجوع لأن القبض غير صحيح، إذ من شرط القبض الإقباض وهو الإذن، فقط من باب تصور الهبة. هنا يقول المصنف: المتهب إذا أتلف العين بإذن الواهب فإنه يكون تصرفه صحيح ويكون تملكه صحيح، لأننا قلنا إن قبضه بإذنه صحيح فكذلك إتلافه بإذنه، فجعل الإتلاف كحكم القبض. وأما المشتري فلم يشترط فيها الإذن، المصنف لم يشترط فيها الإذن، وسأرجع لكلمة عدم اشتراط الإذن بعد قليل. قوله لا غصبه، أي ولو لم لكن لو أن المتهب غصب العين فأتلفها فنقول عليه الضمان لأن العقد غير لازم حينئذ، بل هو عقد جائز فيجوز البائع أن يطالب بالضمان والرجوع في العين. وضحت المسألة؟ إلى هنا واضح. أريد أن تعرف مسألة، جاء أن ابن النجار ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى أن المشتري إذا غصب العين التي اشتراها مما يثبت فيه حق التوفية فإنه لا يصلح ذلك أن يكون قبضا، فلا بد أن يقبضها بإذن البائع، هكذا ذكره صاحب شرح المنتهى وهو شارح مؤلف شرح كتابه. وعلى ذلك فيكون قول المصنف لا غصبه على بناء على فهم صاحب شرح المنتهى تعود المسألتين: إتلاف المشتري وإتلاف المتهب، فتكون كلاهما يشترط إذن البائع أو الواهب ولا يصح بغصبه. والحقيقة أن ما ذكره صاحب من شرح المنتهى بن النجار فيه نظر، وذلك عبر منصور قال وفيه نظر، قال في كلامه نظر، وهو كما قال صحيح طبعا لم يفصل، لكن إذا فهمت الكلام ذكرته لك قبل قليل يتضح لك النظر أو التنظير ذكره منصور. ووجه ذلك أننا نقول إن الهبة لا يكفي مجرد القبض بل لا بد من الإقباض، وأما البيع فيكفي القبض، هذا من جهة القاعدة. ومن جهة النص سيأتينا إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله أن المصنف يقول إن القبض يصح ولو بغير رضا البائع، فهنا صرحوا بخلاف ما فهمه ابن النجار، فكلام ابن النجار فيه نظر كما قال منصور. والصواب أن الإذن إنما هو متعلق بالهبة فلا بد من إذن الواهب وليس متعلقة بالشراء. طيب، بس من باب الفائدة، دائما إذا قال وفيه نظر فهذا يسمى طريقة من طرق تضعيف القول، وفيه نظر، ومثلها كذا قال أيضا يعتبر تضعيف للقول. قال المصنف كقبضه، هنا الكاف كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، أي أنه يأخذ حكم القبض، الإتلاف كالقبض، هذه قاعدة، إتلاف من له القبض كقبضه. قاعدة. قال ويستقر عليه الثمن، أي ويستقر على المشتري الذي أتلف الثمن، وأما المتهب فليس عليه ثمن لأنه أخذها مجانا. قال ويستقر عليه الثمن إذا لم يكن قد سلمه البائع فيرد الثمن، وأما إذا كان قد سلمه فليس له أن يرجع في هذا الثمن وليس له الخيار. ثم قال الشيخ وكذا حكم ثمر على شجر قبل جذاذه. قبل أن أشرح هذه المسألة من باب الفائدة واستذكار أهم مسألة عندنا في هذا الباب، نحن قلنا هذا الفصل يتعلق بما يسمى بحق التوفية، أليس كذلك؟ قلنا إن حق التوفية يثبت في 3 أشياء إجمالا و7 على سبيل التفصيل. مر معنا نوعان، المكيل والمعدود والموزون إلى آخره، والمبيع بصفة ورؤية سابقة. إلى هنا واضح. قلنا إن ما ثبت فيه حق التوفية يثبت فيه حكما، الحكم الأول أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، والشرط الثاني أن ضمانه يكون على البائع. إلى هنا واضح. هناك شيء يأخذ أحد حكمي ما ثبت فيه حق التوفية دون الحكم الثاني فيكون في ضمان البائع لكن يجوز التصرف فيه قبل قبضه، هي هذه المسألة، وهو قول المصنف وكذا حكم ثمر على شجر قبل جذاذه. فالثمر قبل جذاذه بأن يكون قد بدأ صلاحه فاشتراه شخص بعد بدو الصلاح وقبل أن يجذه يجوز له أن يبيعه، لكن لو جاءت آفة سماوية فأتلفته فالضمان على البائع. إذن فنقول ما بيع وكان الضمان على البائع هو كل ما فيه حق توفية ويضاف إليه الثمر على الشجر قبل جذاذه، فهذا يكون الضمان على البائع وإن جاز فيه التصرف، فيجوز أن يبيعه لطرف ثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا. إذن فقوله وكذا يرجع لمسألة الضمان على البائع لا مطلق الأحكام مترتبة على حق التوفية. ثم قال ويأتي قريبا في بيع الأصول والثمار إن شاء الله لو غصب الثمن، أيضا سيأتي أيضا هذا ويأتي قريبا متعلقة بقوله ولا لو غصب الثمن متعلقة بالجملة التي بعدها. نعم. وإن اختلط بغيره ولم يتميز لم ينفسخ وهما شريكان في المختلط وإنما. طيب نقف هنا. قول المصنف وإن اختلط بغيره، أي اختلط المكيل بمكيل آخر أو موزون بموزون وهكذا، ولم يتميز فلم يعرف الذي باعه من غيره فهو من باب الاختلاط. هنا قاعدة عندنا مشهورة جدا جدا، وهو أن الخلط هل يكون إتلافا أم يكون اشتراكا، هذه قاعدة فقهية مشهورة ثمرتها في 10 الفروع، وغالبا أن الخلط عند الفقهاء يعتبر إتلاف كأنه أتلفه، وبناء على ذلك لو قلنا إنه خلط شيئا قبل القبض كأنه أتلفه، فالواجب أن نقول إن هذه الصورة مندرجة في إتلاف البائع للعين قبل القبض لأن الخلط إتلف. إلى هنا واضح. لكن هذه الصورة لها استثناءات، فقالوا إن الخلط ليس إتلافا وإنما يكون شركة من هذه الاستثناء. انظر هنا ماذا يقول. يقول وإن خلطه، أي خلط المبيع بالمكيل بمثله، ولم يتميز، لم يمكن فصله عنه لأن المعدودات يمكن فصلها أحيانا، لم ينفسخ البيع، إذن لم يجعله إتلافا من كل وجه. قال وهما شريكان، لم يقل هو ضامن وإنما قال هما شريكان. من هما الشريكان؟ المشتري للعين التي لم تقبض مع ليس البائع، مع مالك المال الذي اختلط به. قد يكون خلطه بماله هو فالبائع والمشتري هما الشريكان، أو خلطه بمال غيره فيشتركان فيه. إذن هذه الصورة لم يحكم بأنه إتلاف وإنما قالوا الخلطة شركة. قال وهما شريكان في المختلط، أي في المال المختلط، وتكون شركتهما بقدر ملكهما. عندنا هنا عدد مسائل. المسألة الأولى أن هذه استثناء من قاعدة المشهورة عند الفقهاء أن الاختلاط أو الخلط إتلاف، وسبب استثناء هذه الصورة ربما، أنا أقول ربما لأن لم أقف على تعليل لهم بمعنى هذا المعنى، نقول لأنه يمكن يعني فصله، يمكن فصله لأن أغلب الخلطة تكون بالجنس، هذا واحد. الأمر الثاني، سكت المصنف هنا عن الخيار العيب، وقلت لكم إن مرعي ذكر في موضعين سابقين أنه يثبت خيار العيب وهو خيار الأرش، لأن العيب هو الذي فيه أرش. طرد مرعي قاعدته فأدخلها هنا فقال وللمشتري خيار، يعني خيار العيب بسبب الشركة، وقد مر معنا أن الشركة تنقص القيمة فيثبت له خيار العيب فله حق الأرش. وإنما ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه فالمشتري لأنه من ملكه، وهو أي النماء أمانة في يد بائع لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط. نعم، قول المصنف ولو نما أي نما المبيع الذي لم يقبض فيه حق التوفية. هنا مسألتنا هي مسألة المال الذي فيه حق التوفية ولم يقبضه المشتري، نما قبل القبض. قال وإنما زادت زيادة متصلة أو منفصلة، لم يفرق المصنف. ما الذي نما؟ المال الذي اشتراه شخص وفيه حق التوفية قبل قبضه. قال ولو بكيل أو نحوه، أي ولو كان ذاك المشترى اشتراه بكيل ففيه حق التوفية، ومن باب أولى لو كان غيره مما ليس فيه حق التوفية مما يلزم أن يكون في ضمان المشتري. إذن فقوله ولو بكيل أو نحوه أي سواء كان فيه حق التوفية أو لم يكن فيه حق التوفية. قال في يد البائع قبل قبضه أي قبل أن يقبضه المشتري، فللمشتري أي كل النماء المتصل والمنفصل للمشتري، لأنه من ملكه، وهو أي النماء أمانة في يد البائع، ولا نقول إن يده يد غصب وإنما يده يد أمانة، لا يضمنه أي لا يضمنه البائع إذا تلف بغير تفريط، وإنما يضمنه بالتفريط، لأن اليد إما يد أمانة أو يد غصب. يد الأمانة يضمن بالتفريط فقط، ويد الغصب يضمن بالتفريط وعدمه. ولو باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع كالآفة السماوية، وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو أجنبي فمن ضمان من هي في يده. طيب، هذه مسألة يعني لطيفة. يقول لو أن شخصا أو لو أن شخصين تبايعا ثمنا بشعير، قلنا أن الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، فالثمن هو الشعير، بعتك هذه الشاة بكيس شعير مثلا، وقبل أن يقبض المشتري الشاة جاءت الشاة فأكلت الثمن، المشتري أعطى البائع كيس الشعير ولم يأخذ الشاة، فجاءت الشاة فأكلت كيس الشعير قبل أن يقبضها المشتري. هنا قال ولو باع شاة، هذا هو المثمن المبيع، بشعير هذا هو الثمن، والثمن قبض ولكن الشاة لم تقبض. قال فأكلته أي أكلت الشاة الشعير قبل قبضه، أي قبل قبض الشاة، لأن هي المثمن، هي المثمن. قال فإن لم تكن، ذكر حالتين، حال الأولى قال فإن لم تكن الشاة بيد أحد بل هي يعني ذهبت وحدها، قال انفسخ البيع لأن الثمن تلف في هذه الحالة. قال كالآفة السماوية، لا أعيد المسألة. قال المصنف لو باع شاة بشعير، الشاة هي المثمن والشعير هو المثمن، فأكلته أي فأكلت الشاة الشعير قبل قبضه، انتبه هذا الخطأ، قبل قبضه أي قبل قبض الشعير، هو الذي لم يقبض، الشعير هو الذي لم يقبض وليست الشاة. قال المصنف فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع لأن المعقود عليه غير المقبوض تلف. قال كالآفة السماوية التي سبقت معنا في الحالة الأولى. قال وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو أجنبي فمن ضمان من هي في يده، لأن من هي في يده مأمور بحفظها، فلما أتلفت الشعير كان من هي في يده ومأمور بحفظها كأنه هو الذي أتلفه، لأن المباشر الإتلاف هي الشاة ولا يصح تضمينها لأن العجماء جبار، فيضمن المتسبب المأمور بالحفظ ولم يقم بالحفظ فيكون هو المتلف. وبناء على ذلك فنقول إن لها ثلاث حالات: إذا كانت الشاة بيد البائع والشاة يعني هي المثمن وهو البائع، ففي هذه الحالة نقول أكل الشاة للشعير يكون كقبض البائع، لأن البائع عليه الضمان ويدفعه لمن؟ يدفعه لنفسه، فكأن الثمن قد قبض وحينئذ يستقر بمجرد أكل الشاة للشعير. وإن كانت الشاة بيد المشتري أو كانت بيد أجنبي فيخير البائع بين أمرين: إما الفسخ فيأخذ شاته وتكون الشعير بيد المشتري إن شاء، أو المشتري يرجع على الأجنبي. نعم، أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: وما عدا مكيل ونحوه كعبد وصبرة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك. نعم، أحسنت. نرجع لأول الدرس، ذكرت أول الدرس أن المبيعات التي تثبت فيها حق التوفية ثلاثة على سبيل الإجمال، والتي لا يثبت فيها حق التوفية أمران فلا أثر للقبض فيهما. هذان الأمران أولهما ما ذكره المصنفون في قوله وما عدا مكيل ونحوه كعبد معين وصبرة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أي بمجرد العقد، ويكون التصرف ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك. ثم قال وإن تلف، أي هذا المضى فمن ضمان المشتري، إذن يجوز التصرف ويكون في ضمان المشتري لا في ضمان البائع، إذن ليس فيه حق التوفية ولا يترتب عليه أي من الأثرين. قال المصنف تمكن من قبضه أم لا، إذا لم يمنعه منه البائع سنرجع لها بعد قليل. الذي لا يثبت فيه حق التوفية أمران، أول هذه الأمرين هنا لذكر المصنف وهو بيع المعينات، بيع المعين. هذا المعين أورد له المصنف مثالين، الأمر الأول المعين بتحديد، خلنا نقول معين أن تكون عينا محددة، مثل لها بالعبد، بأن يقول هذا العبد بعتك هذا العبد، أو يقول زيد، هذا مثال مصنف، مثاله عندنا بعتك هذا الكأس أو السيارة رقم كذا، هذا معينة، فلما كانت بهذه الصفة فيجوز التصرف في المعين قبل قبضه. إذن عندنا من اشترى من غيره سيارة لأنها معينة برقم لوحة ومعروفة فيجوز بيعها قبل قبضها لأنها معينة في وقت العقد في معارض السيارات، ولو لم يقبضها وينقل ملكيتها فيجوز له بيعها على المذهب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون التعيين بأن تكون صبرة، هي في جنسها مكيلة وموزونة، تباع بالكيل والوزن، لكن لم تباع بالكيل والوزن وإنما بيعت بالتعيين، فقال بعتك هذه الصبرة. وفي معنى التعيين بيع الشخص، وذلك قال ونصفهما، أي ونصف الصبرة ونصف المعين كالكأس والعبد ونحوه. لماذا أنه يجوز ذلك؟ لأنه قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتع، فلما قال مال المبتع إذن يجوز له التصرف ويكون من ضمانه المبتع الذي هو مشتري. فهذا الحديث يدلنا على أن هذه، فجمعنا بين الحديثين فجعلنا الأول خاص بأشياء دون أشياء. بقي عندنا في قول المصنف فإن تلف، أي فإن تلف المبيع المعين فمن ضمان المشتري ليس من ضمان البائع خلاف ما سبق. تمكن من قبضه أم لا، أي ولو كان له قدرة من قبضه، جعل قيدا قال إذا لم يمنعه منه البائع، أي إذا لم يمنع البائع المشتري فيما ليس فيه حق توفية من القبض، أما إن منعه فتكون يد البائع حينئذ ليس يد أمانة وإنما يد غصب فيضمن مطلقا. نعم أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله ولمن اشترى منه المطالبة بتقبيضه من شاء من البائع الأول أو الثاني. هذا واضح، لو قلنا أنه يجوز له التصرف به فيجوز له أن يبيعها ويقبضها من شاء، إما البائع الأول أو الثاني وهكذا، واضح. ويصح قبضه قبل نقد الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع ولو غير معين. نعم، يقول المصنف ويصح قبضه، أي قبض المبيع المثمن، قبل نقد الثمن وبعده. العادة أن المبيع يسلم ثم الثمن يسلم، مرت معنا في الدرس الماضي، وأن هذا عرف الناس، يسلم المبيع قبل. الشيخ يقول هذه قاعدة طبعا ليست عامة، يعني ليست متعلقة بهذه الجزئية، يقول يصح قبض المثمن وهو المبيع قبل نقد الثمن وبعده، يجوز ما في أي إشكال. المهم هنا هذه المسألة، قال ولو بغير رضا بائع. قلت لكم قبل قليل أن ابن النجار لما ذكر في مسألة الإتلاف، إتلاف مشتر ولو غير عمد ومتهب بإذنه لا غصب، أن ابن النجار في شرح المنتهى ذكر أن غصب المشتري لا يصح أن يكون قبضا، ونظرهم منصور قلنا لسببين، المعنى ذكرناه وهنا التصريح، فهنا صرحوا بأن القبض لو كان بغير رضا المشتري فإنه يصح القبض مطلقا، ليست خاصة بما ليس في حق التوفي بل هي عامة. وقول المصنف ولو كان غير معين، أي ولو كان المبيع غير معين فله حق الاستيفاء، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في مسألة الظفر. والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن وما في الذمة، يقول والثمن، أي والثمن قبل قبضه، الذي ليس في الذمة كمثمن، أي يأخذ حكمه. هذه القاعدة التي أوردها ابن عثمان بن قايد، عثمان بن قايد لما قال إن المسألة مبنية على قاعدتين، أولى تلك القاعدتين حينما قال أن حكم الثمن كحكم المثمن هي هذه، وهنا لكن فراء جعلها في جزئية واحدة أن حكم الثمن كحكم المثمن في ما لم يقبض، وبناء على ذلك فإذا تلف الثمن فكما لو تلف المثمن وهكذا. وما في ذمتي له أخذ بدلي لاستقراره. نعم، هذه مسألة جدا مهمة، هذه مسألة ووجه أهميتها قلنا إن ما ليس فيه حق التوفية أمران، الأمر الأول ما عدا المكيل الموزون وهو المعين بغير ما سبق، الأمر الثاني هذا وهو ما في الذمة له أخذه، له أخذ بدله، أي أن ما في الذمة ليس فيه حق التوفية فيجوز له أخذ بدله ببيع أو شراء ولو لم يقبضه لأنه مستقر. وهذا الشرح اللي ذكرت لك يتوافق مع المذهب تماما. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن منصور تأثر بما ذكره صاحب المنتهى، فقد ساق صاحب المنتهى هذه الجملة في سياق مسألة التلف فقط، فقال وما في الذمة عند تلفه مثلا، نسيت ما هي عبارته، قال وما في الذمة عند تلفه له أخذ بدله، فجعلها في سياق التلف. وأنا أقول لعل الأولى أن هذه الجملة معطوفة على وما عدا مكيل ونحوه كعبد إلى آخره، فنقول إن ما في الذمة لا يثبت فيه خيار التوفية. ومنصور إنما شرحها بهذا الشرح يعني مشيا على ما مشى عليه، هو كلامه صحيح 100% لكنه ذكر شرحها بأحد صورها، نحن نقول هي أوسع. طيب، قوله ما في الذمة، معنى ما في الذمة يعني ليس معينا وإنما موصوف في الذمة، وعبر بما في الذمة وهو اسم موصول، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيفد العموم سواء كان ثمنا أو مثمنا، نفس الحكم سواء، له أخذ بدله. قلت لكم أن منصور قال له أخذ بدله عند التلف فلا ينفسخ العقد، نحن نقول له أخذ بدله ولو لم يقبضه فتكون أشمل، وله أخذ بدله عند التلف كذلك. قوله لاستقراره، هذا التعليل لأن البيع مستقر، وبيع ما في الذمة سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك فإنه يصح المعاوضة عنه لكونه مستقرا. وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ونحوهما، حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه. نعم، نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف في هذه الجملة والتي بعدها عن أحكام سائر العقود غير السابقة إذا لم تقبض إن كان فيها تمليك. بدأ أولا الشيخ بالعقود التي تنفسخ بهلاك العين، ثم سيذكر بعدها العقود التي لا تنفسخ بهلاك العين. العقود التي تنفسخ بهلاك العين مثل لها المصنف بالأجرة المعينة والعوض المعين في الصلح. الحكم فيها يقول المصنف إن حكمها حكم العوض في بيع في جواز التصرف فيه ومنعه، فيكون حكمها في هذه الحالة أنه يفرق بين ما يحتاج لحق التوفية وما لا يحتاج حق التوفية، فإن كان العوض مكيلا أو موزونا أو معدودا أو ذروعا ونحوه فإنه يمنع فيه من التصرفات وما ليس فيه إلا العتق ونحوه، وإن كان العوض مما ليس فيه حق التوفية فيجوز التصرف فيه كذلك. هذا معنى كلامه. يقول الشيخ وحكم كل عوض يعني الثمن أو المثمن ملك بعقد، هذا عقد غير عقد البيع السابق، لأن أول الباب أو الفصل قال المصنف ومن اشترى أي ببيع وشراء، لكن هنا العوض سواء كان ثمنا أو مثمنا ملك بعقد، وسيمثل للعقود بعد قليل. صفة هذا العقد ينفسخ بهلاكه، أي ينفسخ بهلاك ذلك العوض قبل قبضه. من أمثلة هذه العقود قال كأجرة معينة وعوض معين في صلح، في صلح بدم أو صلح على إنكار أو صلح على يعني إقرار، قال بمعنى بيع ونحوهما إذا كان الصلح بمعنى البيع، وأما صلح الدم فليس بمعنى البيع فنقول هو خاص بما في معنى البيع. قال الشيخ هذا خبر الجملة الأولى، حكم ما تقدم حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه، فنفرق بين كما ذكرت لكم قبل قليل ما يحتاج لحق التوفية وما لا يحتاج، فما ثبت فيه حق التوفية فيجوز فيه التصرف، فلا يجوز فيه التصرف إلا بالعتق ونحوه، ويمنع منه من كل ما منع مما سبق، فيجوز العتق، ففي جواز التصرف في العتق ونحوه والصداق أن يكون صداقا وخلعا، ومنعه في غير ذلك، وإن كان من غير ما يثبت فيه حقوق التوفية فيجوز فيه كل شيء. نعم. النوع الثاني من الحقود قال المصنف رحمه الله: وكذا ما لا ينفسخ بهلاك قبل قبضه كعوض طلاق وخلع وعتق على مال ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ. نعم. قول المصنف النوع الثاني وكذا، أي كل عوض ثمنا كان أو مثمنا ملك بعقد لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه. وقوله كذا يعني أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بالعتق ونحوه. من أمثلة العقود التي لا تنفسخ بالهلاك كعوض الطلاق. معنى عوض الطلاق، نحن نعرف أن الطلاق إذا كان بعوض له حالتان، إذا كانت خلق الفرقة، نعيد عبارة، الفرقة إذا كانت بعوض من الزوجة فله حالتان. الحالة الأولى أن تبذل المرأة العوض ويتلفظ الزوج بلفظ الخلع وما في معناه فيكون خلعا ولا يحسب من الطلقات الثلاث. الحالة الثانية أن تبذل المرأة العوض ويتلفظ الرجل بلفظ الطلاق، فمشهور المذهب أنه يقع به طلقة بائنة، طلقة واحدة بائنة تبين بمجرد الطلقة، وتسمى هذه البينونة الصغرى، عليها عدة لكن ليس له الرجعة. والبينونة الصغرى لا تثبت في أثناء العدة إلا في هذه الصورة على المذهب. ولك شيخ الإسلام يقول هذه السنتين إن شاء الله في الطلاق، يقول يعني لا نظير لها، والشرع مبني على النظائر، فألحق الطلاق بالعوض بالخل، لكن المذهب يعتبره من الطلقات الثلاث. هذا معنى قوله كعوض طلاق أو خل. قال: وعتق على مال، كذلك اعتقه على مال، لو تبين أن المال فاسد فالعتق والطلاق والخلع صحيح. قال: ومهر، عقد الزواج لامرأة على مهر وهلك المهر، ومصالح به عن دم عمد، لأن هذا ليس في معنى البيع، الصلح عن دم، وأما المصالح عن دم عن قتل خطأ فيجوز، لأن الخطأ الواجب فيه الدية. قال: وأرش جناية كذلك. قال: وقيمة متلف ونحوه، فقيمة المتلف ليس بيعا ولا عقدا، وإنما هو استحقاق في الذمة دين بسبب تصرف. ففي هذه الحالات لا يجوز التصرف في هذه الأعيان إلا بالعتق. قال المصنف: لكن يجب بتلفه، أي بتلف يعني العوض، مثله، أن يأتيه بمثله أو قيمته إن كان له قيمة، ولا فسخ، أي ولا فسخ بالتلف قبل القبض. وإن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه وله التصرف فيه قبله، لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة ومال شركة وعارية وما قبضه شرط. بس نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثالث، مر معنا العوض، احنا تكلمنا عن أحكام سائر العقود غير البيع التي يكون فيها عوض. الأولى ما ينفسخ بهلاكه، الثانية ما لا ينفسخ بهلاكه، هذه الثالثة التملكات التي تكون بالإرث ونحوه. يقول: وإن تعين ملكه، أي ملك الإنسان للعوض، ما نقول عوض، ملك الإنسان للمال، لأن هنا ليس عوض، ليست معاوضة، في موروث أي ورثه إرثا، والملك هنا قهري، أو وصية أوصى له هالك، أو غنيمة، ولذلك بعض الناس يرى أن الوصية والغنيمة الملك فيها قهري وليس اختياريا. قال المصنف: لم يعتبر قبضه، أي لا يعتبر قبض من انتقل إليه الملك، فهذا وإن كان المال مما يثبت فيه حق التوفية إلا أنه يجوز فيه التصرف بنقل الملك ببيع أو شراء أو إجارة ولو قبل القبض. إذن الأنواع الثلاثة التي سبقت، أو نعم الأنواع الثلاثة سيأتي الثلاثة بعد قليل، كلها فيها حق التوفية إلا إذا ملكت بالإرث أو الوصية أو الغنيمة. قال: وله التصرف فيه، أي في العين المملوكة، قبله، أي قبل القبض، لعدم ضمانه بعقد معاوضة. معنى قوله لعدم ضمانه، أي لأنه ليس في ضمان أحد قبله، هذا معنى قولهم توالي الضمانين، لما انتفى توالي الضمانين ما في أحد يضمنه قبله، فهو في ضمان من آلت إليه الملكية. قال: كمبيع، الكاف هنا كاف تشبيه وليس التمثيل، يشبهه بشيء آخر. قال: كمبيع مقبوض، لأن المبيع إذا قبض صار في ضمان المشتري وخرج من ضمان البائع، فهو في ضمان شخص واحد. وكوديعة كذلك في ضمان شخص واحد، ومال الشركة ومال والعارية حال إعارتها. نعم. المسألة بعدها قال المصنف رحمه الله: ويحرم تعاطي، لا باقي اللي قبله مهمة، وما قبضه وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرف فيه قبل قبضه. طبعا هنا مكتوب المضبوط عندكم وما قبضه خطأ، صوابه وما قبضه. يقول المصنف وما قبضه شرط لصحته أو لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرف فيه قبل قبضه. نرجع لأول الدرس، قلت لكم في أول الدرس أن ما يثبت في حق التوفية ثلاثة، قلت لكم المصنف فرقها، أريدك أن لا تنساها. الأول المكيل والموزون والمعدود والمدرون، وهي أربعة أنواع. الثاني ما بيع برؤية سابقة أو وصف وليس يعني برؤية موافقة، ففي هذه الحالة هذا النوعان. الثالث هذا وهو قوله ما كان القبض شرطا لصحته، لأنه إذا لم يصح العقد بلا قبض فمن باب أولى أنه لا يصح نقل الملك، هو تحصيل يعني من باب اللازم، وهذا واضح. ولذلك هذه جملة مستقلة تتعلق بما يثبت في حق التوفية إن سمينا حق التوفية، وإلا هو ثبت فيه ما هو أعلى وهو عدم الصحة. قول المصنف وما قبضه شرط لصحة عقده، يعني لا يصح العقد إلا بالقبض، كصرف أي كعقد الصرف والسلم ومثل بيع الربويات، لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لا يصح إلا قبل القبض. وقبله وقوله تصح التصرف هذا مطلق، لم يستثن من التصرفات شيئا. وجزم الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته باستثناء واحد وهو العتق، قال إلا العتق، لأن القواعد أن العتق يصح فيه التصرف وإن لم يكن كذلك. مثال العتق أن يكون في عقد السلم الثمن قن مملوك، وقبل أن يقبضه يعني العاقد أعتقه، فعلى كلام عثمان أنه يعتق. نعم. ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلا يملك به ولا ينفذ تصرفه ويضمنه وزيادته بقيمته كمغصوب لا بالثمن. نعم، هذه مسألة متعلقة بأمر يتعلق بالقبض خارج عن موضوع السابق كله، وهي مسألة العقد أو العين، عفوا العين المقبوضة بالعقد الفاسد. من قبض عينا بعقد فاسد هل يده يد أمانة أم أن يده يد ضمان؟ لم نقل إنها يد ملك لأنه ليس ملكا له، العقد فاسد، قبض مالا ببيع باطل أو بعقد ربا أو بغير ذلك من الأمور. قال الشيخ ويحرم تعاطيهما أي المتعاقدان أي عقد بيعا أو غيره عقدا فاسدا، سواء كان العقد إجارة أو بيعا وغير ذلك من العقود التي فيها تملك. قال فلا يملك به أي فلا يملك بالعقد الفاسد، ولا ينفذ تصرفه أي ولا ينفذ التصرف، لأن التصرف أثر للملك والملك نتيجة للعقد الصحيح، والعقد غير صحيح فلا يثبت الملك، فالتصرف تابع له. ولذلك نحن نقول الملك هو القدرة على التصرف أو جواز أو السلطة على التصرف، لما تكلموا في نظرية الملك قالوا هو السلطة على التصرف. من أثر أنه لا يملكه ولا ينفذ تصرفه نحن المشتري مثلا، ويضمنه، وهنا ضمانه ضمان غصب وليس ضمان أمانة لأن يده يد غصب وسأعلق عليها بعد قليل، وزيادته أي وزيادة العين إن زادت ونمت نماء متصلا أو منفصلا يضمنها من بيده. قوله بقيمته، لو قلنا إنه بقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا، وبعض وجدت بعض يعني متوسط أهل العلم يتساهل في إطلاق القيمة ولا يفصل التفصيل هذا، ووجه ذلك بأن المراد بالقيمة ليس المصطلح الذي يقابل المثلية، وإنما مرادهم بالقيمة البدل، فيعبرون بالقيمة ويقصدون البدل. نبه على هذه ابن مفلح في موضع ما، نسيت الآن أين هو هذا الموضوع، لكن نبه لأجل هذا التوجيه، لكنه لو قال بقيمته القيميا ومثله في المثل يكون أدق رفع للإشكال. قوله كمغصوب أي يكون حكم حكم مغصوب، فيده يد ضمان وغصب لا يد أمانة، لا بالثمن فيضمنه بقيمته لا بالثمن الذي تعاقد عليه، فقد يكون الثمن أقل وقد يكون الثمن أكثر. هذه المسألة أطلق فيها المصنف الضمان في كل عقد فاسد، والحقيقة أن بعض المحققين وهو ابن نصر الله التستري ثم المصري، لأن تستر يعني ثم انتقل إلى مصر جده، قيد هذه المسألة في حواشي المحرر تقييدا جيدا وهو متوافق مع قواعد المذهب، فقال إنه ينبغي أن يكون المشتري ونحوه كالمستأجر قبض العين عالما بفساد العقد، فإن من قبض العين عالما بفساد العقد فإن يده يد غصب لا شك، وأما إن قبضها جاهلا بفساد العقد فإنه يأخذ حكم من قبض العين المغصوبة جاهلا بغصبها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الغصب. وكلام ابن نصر الله الحقيقة أو إضافة ابن نصر الله لهذا القيد في غاية الجودة، وهو متوافق مع قياس المذهب. نقف عند هذا القدر اليوم. أنا يعني كنت قلت سأختصر لأجل الصوت متعب. أولا إن شاء الله الدرس القادم نكمل هذا الباب ونبدأ في الربا إن شاء الله بعد ذلك. نقف عند هذا القدر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أعتذر من الإخوة لأني متعب بعض الشيء، فأرجو أن تعذروني بالسلام. السلام عليكم.